قافلة الهدى الدعوية. تعتقد نفسك انك ما بتحاسب عشان كذا تسوي، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ايش اللي خلى عمر بن العزيز رضي الله عنه لما تكلم واحد عليه وبدا يسب ويرعب ويشتد عليه في مجلس قدام الناس وهو خليفه؟ قال: والله لولا يوم القيامه لعرفت كيف أردت عليك. يقول: والله لو ما في يوم توقفني يلا تسألني ايش قلت، والله لأخلي الماء اللي يسوى ما يسوى يتشبت فيك. يعني القضية ما هي عجز، ها؟ ما هي عجز انه ما يقدر. عشان كذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الشديد بالصبر. كل واحد ترى يقدر يفضفض ويطلع كل اللي فيه. قالوا: إنما الشديد كون يتكلم عليه أغطار وغرت عليك الجمل عشرة ما فيها شدة. أنا استجبت الشيطان قدمني بموت، لكن كون اللي أكتسبها عند ربي وأعلم أنها زادت في ميزاني هذه يبغى لها إيمان، هذه يبغى لها إيمان. الآن لما تغلط عليه ويجي صاحب الألم يقول لك: ما تخاف، الموضوع مسجل بالكاميرات، وهذا اللي غلط عليك الآن قدام الناس نمسك برا ونجي على اللي يسوى واللي ما يسوى يتشمل فيه ويضحك عليه. هل تقول اني برد عليك؟ ما برد عليك، انت مصور وباخذ حقي بعد شوي، فليش ازعل؟ لان احنا عندنا عقيده انه انا حقي باخذه مني، اني انا ما في يوم